هذا إذا جاء أسلم لك في قنب ورجع ما يلاقيه. ها؟ أمل معدم شخص أعدم الجنس ما لقي ما لقي الجنس هذا أسلم لي أسلم شلف في عنب ورجع ما لقي شيء يصحني أمهلة. ها؟ بعد الوقت أنا لما يجي أنا لما ثاني جنس ما لقيه ما هو المفروض ما هو إنه يدخل السلام ولو يهب من إيش مزرعة معينة أما هو سار يهب له لو شرطه إلا من نوعية جو سواد ولا بياض ولا لا يبطل هو تعال ولا رباب ولا سواد ولا طرف المكان والوقت الجميل ها؟ نقول لهم بدل الوقت نرجع نقول لهم داخل الجنة نقول واحد وثم هذا يفطر والله حتى بلاد بعينها يفطر ايه ايه يتمرق يتمرق يتمرق ايه الا شر ما هم بلا شر يتحواش ايش قصدك ولا عاد من النوع؟ لا عاد من النوع ولا الجنس، ما الجنس ولا النوع؟ لا ولا الصفة ها؟ ايه والحط والإبراء صح من المسلم والمسلم إله إنه مثلا أسلمت لك في 50 زنبيل يجبرني أحط لك 5 زنبيل أيوة أقول لك حط لي 45 وخلاص والله يجامعك كيف ولا أنا أحط لك 50,000 وتحط لي منها 5 100 ثمن أيوة صح هذا الحق ما هو حط الله عنده كذا عنده قبل القبري هذا الانظار والحط قبل يقبض قبل يقبض المسلم فيه وش بايز نبغى ها هذا رجل وش مال ماذا لا تشبه؟ مش ما يصح الحط بالتمليك؟ أفهم، ليش وين قال من ها؟ أي واحد غير النهلي يقول ليش ما التمليك؟ ماذا لا تشبه على التمليك؟ ما التمليك نفتح عليك وجرك تملك واحد ما بده ما بلا الحق لك الفلاسة فلاسة مما إذا كان من المسلم يديه بلفظ التمليك فلا يصح ومما إذا كان من رأس المال في كله أو بعضه وكان الباقي لا يمكن أن يكون ثمنا للمسلم فيه في بعض أوقات الأجل فلا يصح أيضا الحط إذا جاء مثلا اشتريت منا ب10,000 سامحك ما يبقى إلا 500 وهذا 500 ما هو ممكن تكون ثمن للمسلم فيه وهو العنب في أي وقت من الأوقات لو اجعل زنبتي اول خريف وفي وسطها وفي اخره ما هو ممكن ذا الباقي انه عاد يبقى ثمن الذياك ما هو صح هذا ما عاد السابق يعني انه وين؟ يعني انها ها؟ وش يعني ما يصح؟ يعني ما هو صحيح، ما قد تملك دهر ولا وداقي. انا اقول لك الحين اشتريت منك عنب 10,000 ورجع حطيت انت لي ما بقيت انت عندي الا 500، لكن هي في 10 جنابيل، هذا 500 لا يمكن ان تكون ثمن للجنابيل العشره في اي وقت من الاوقات، لا في اول الخريف ولا في وسطه ولا في اخره. وش عاد ليش؟ جار جار بده قليل جار. هو قال اذا بده مقطوع، هو قال ما لانه قال هناك قال ضروري تجويز الربح هو الخسران. اذا بده انقاطع انه اذا ما هو جاي ثمن لك في اي وقت من الاوقات. ما عاد الشاب قطع بالربح. لا فلا يصح أن يحط للتعارف والخمسمية، فلا يصح أن يحط للتعارف والخمسمية وما يبقي عنده إلا 500. الحق ما عاد الصح السلام إذا سووا كذا. هذا المال لا يصح. لا لا هذا الفعل لا يصح، ان يحط لما يجوا مع عبد الله 500. مش عاد لا صح ال 500 ولا إذا هو بالحط ولا بالإبراق سابر، إذا هو بالإبراق تمليك ما هو سابر من مرة، ما هو سابر من مرة، ما هو بالدكتور ولا أقل. لا كيف على الشيء هذا يصح، يصح من كل منهما الحط والإبراء غالبا احتراز من إذا بلغة التمليك فلا يصح، واحتراز من ما إذا حط لما ما يجو عاد يصبر يجوه ثمن له في أي وقت من الأوقات وهو يجوه دوبا من الربح، هذا ما يجو زينا. يعني يصح الحط والإبرة، ما هو الإبرة؟ لا الإبرة بتصبر تبريه من جزء، تحدد من الإبرة من الكل، لا يصبر من جزء. لا ما هو بده بالأولى، إذا ما فعلنا لما ما يبقى له قليلة فعاد الكل بالأولى. هذا إذا ما صح في بايزن من نهاش راسل ما الكل وبعده جوازه والحط والإبراء قبل القبض غالبا، والحط والإبراء بعده يعني مطلقا. هذا ها؟ لا قال يصح الحط والإبراء إلا أنه ما بيجو قد المفروض الثمن بيجو قد استلمه، وإذا كان قبضه إعاد ما به إبراء، ما به إبراء إلا عما في الذمة، ما بلا يشتي من اللفظة ما سبرت، ما بلا يقول يملكه إلا ما الحط كله ما يقال لا الحط ولا الإبراء صدق كله الحط ما بي كله من الثمن قبل تسليمه كل ما هو بدال الحط. الله أرجع قال لا بلفظ الإبراء ونحو فلا يصح، لأن ما عاد لأنها كلها أواي زامحك ما عندك شيء أواي زامحك. ما عاد عنده قبل تندي، ما عاد عنده قبل تندي، قبل تندي وتع عنده ها هذا ويصح بلفظ البيع كالصرف. يعني يصح الكلام بأن تقول بدل أسلمت لك بعت منك ولا اشتريت منك سواء. هو سلم كامل في كل شروط، في كل شروطه هو سلم إلا في ذا اللفظة. لا ما حرج، يعني إنه صح أن تتعامل بالسلم بلفظ البيع كالصرفي، كالصرفي يكون فيه صح بلفظ البيع ومع النصر. نعم لفظ بيع يعني لا تأخذ لفظة من ألفاظ البيبان الخاصة، خذ اللفظة العامة حكاية الباء. لا هو بأيهما، يعني لا الباء بلفظ السلم ولا بلفظ الصرف فلا ينعقد، ولا أيهما بالآخر، يعني ولا صح أن ينعقد السلم بالصرف ولا الصرف بلاش بلفظ السلم. ها؟ ندري ان ابو العرف مغلوب. ايه احنا ما في شك اذا بدو عرف لعن عبره، اذا بدو عرف في اللغه اذا تعارفوا على تياك اللفظه نجيب تياك المعنى في كل لغه. قالوا جم الحين يتباعوا بالانجليزي ولا ايه؟ ها؟ ما هي له يعرف ما بيتعارف يتعارفوا لاغد يتعارفوا على الأشياء الشرعية ويقلبوها. تمام، لأن العرف في ألفاظ منهم يبدلوها، أما في ما هو شرط شرعي ما يصبر يتعارفوا فيه ويبدلوه. أنت بلدود بلدود باش تعرفه اختلف في بعضها وبعضها هدى. اختلف الجنس ما هو جائز النساء لا يجوه ذلك رجع بها بولا مثلا يا درب دي شكر دي غيرها أطهر نجر ما ما هو ساب إلا أنه بايج والباك موجود ما بلاك ما بشي معدوم مثل الموجود يعني مثلا ما قوي دا اليمن أنا عاد فرق ما معك شي لكن لما لا نسو لا ما هو زالة الله يشتي وين جا وين جا الشرط في الجمال اشتري قال وين هتقرينا ذاك اليوم غنوا والسلام لا يصح في عين Thank you. إذا ما الشرط إذا ما الشرط إذا ما أسلوب الشرط عدمه مطلقة على حسب من أفهم من جاله فهم كذي إن يجوهم عدم مطلقة ما هم بلا عدم في المثل أيوه ها مطلقة ليه من أفهم له من أجاري من أفهم له سواء إن يجوهم بالشيء إلا تسلم فيه إذا هو في السوق أنا ما أدري كيف باش بل إذا هو في السوق فهو معلوم فجو سعره معلوم وموجود في كل شيء ما مش تجوي يجرب على الخزران قبه ربع مهدد أدري ما هو موجود في السوق بس عاره معروفة ها؟ الضرب المكيل يعني يذكر مقداره بالوزن ولا بالكيل لا ما بين يوزع مثلية عادل 50 جوا ما بين الفرق مين جوا وين هذا الحين فصلون فصل وإذا اختلف البيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه إذا اختلفوا في رجع فالبيع من كله وما بلا مختلف قالوا والدة إذا اختلف البيعان هل هو وقع بيع أو ما وقع بيع فالقول لمنكر البيع يعني البينة على من يدعي أن هناك بيع إذا يأكل قول قوله يعني ما عليه إلا اليمين ها؟ لا أطلع عدم البيع الظاهر مع ذيك إنا بشي بيع نعم يا بس برجي جيت لك ور ما هو بيجا إذا بها اعتراف إنه بيجا ولا شهرة إذا بها اعتراف إنه بيجا ولا شهرة إنه بيجا قلنا لك عندك مثل أخرى لا ذاك إذا لقي بينة خلاص أنت وذاك حين تحجم البينة على بيع البيع النهائي يا أخي أنت حيث عندها كتاب إنه لك هو عندي قالوا بين إنه لك ما رجل أنت بين لا حلف ما هو لك ما هو بده يا أجل كذلك لا بينت لا بران جاء أنه علي بي علي يمين على هذه كذلك ما هو إذا هو عجي إذا هو عجي مع يمين ما يجوز آه حلف ليه ما يجوز كله إذا قلت بينه ما عاد إذا عايز اليمين ولو حلفت ما عاد لها معنى كل ما يقول له اليمين عليه هو المنكر هذه هذا البينة أمشي مع القول قوله القول قوله يعني ما عليه يدور البينة إذا قالوا القول قول فلان يعني ما عليه يدور البينة ولا يدور سواء خلاص ما هذا القول قوله قدر حد حقه لا ما أنا لا أفهم لك لا ما داريش وقع وفسخه اعترفوا به باع الجول اللي منكر الفسخ عرفوا وسجدوا به باع لكن واحد ادعى انه جبت شيخ فالجول الذي يقول انه ما جبت شيخ الباع نعم وفساده ها وفساده والقول المنكر فساده لكن قال اذا كانوا اكثر بيوعها ماشي بيوع صحيحه اما اذا كانت الاكثر والاغلب فيها البيوع الخاسه جبار جبار لمدعي الفساد ما قال الله بخيرك والخيار ولا جلي يعني والقول أيضا لمنكر الخيار ولمنكر العجل فدنا أنا وياك بنبيع ولكن اختلفنا في الدعوة أنا قلت معي خيار وانت قلت ما بشي خيار المنكر في بلوك والذي يقول قوله من معه أظهروا القولين قول قول يا جول بين من معه أخفى القولين يحتاج دليل ما هو ما هو في هاي الدعوة طيبين ها؟ أودي مع بارك هنا وأطول المدتين الجراج أنا قلت إني بدنا نبدع وقلت إنك أجلتني شهر قلت ما بشي أجل قول قول وأطول المدتين هذا القول من كرة أطول المدتين أنا قلت إنها أجل شهر قلت إنها أجل شهرين فأنا من كل الشهرين فالقول قولي وأنت على كلبين مهم بالشهرين كيف سدينا من الشهر عليه إياك ما هو الفوار ها؟ ما هو المثال؟ المثال ادعى وجود هذا ها؟ ومضيها في كل شيء مشكلة ما هي إلا قليلة ولا أكثر هذه هي مسائل مسائل الفكر الغالب الغالب في مسائل الفكر لا بقواعد من بيقلوا بيقلوا بيتحاكوا من مني أرجو دفت في الفكر ما أذكر وين من معه أظهر الظلم نعم ومضيها القال المنكر مضي المدة إذا سجن به مدة ودع واحد منه منها قد مضت القال المنكر المضي أما طهر ما مات المضت تأتينا ذا العين إنك بعد أن مني السيارة هو أن نعي فيها أجل سنتين سواء لكنك تعيد أن تنهاك مضت السنتين ولا أنكر قلت عادها لأنه لأن عاد الأصل عدم وقد أقريت أنت سنتين أقريت أنت بخيار سنتين هذا دعوة جديدة كون هكذا تزعج إذا أنت مقربة أنت بيع وأنت سنتين خيار أودي قول قول وإذا قامت بينة بيع الأمة وتزويجها استعملتا كان مشهود على النباع وشهود على أنه زوجها. مش بريدي عاوي زوجها. فإن حلف أو نحوه البينتان يعني حكموا بأنها مزوجة وأنها قلنا فقط ناهي ما المسألة منها قلت عد ولا الزوج هذا تثبت يثبت البيع والزواج. أنا بيجي عيب ولا شيء مثل أخرى لما كان أحد عايز زوجه يملك لا ما بيش يزوج يزوج بها هو المالك لكن أبعيد أن أحد يدعى كذا لأن الملك الناس يطلبون. أبعيد أن أحد يدعي ما هي ملكة. هذا دعوة. لا بيدعي أنها لا ما بيدعي ما هي. هيا هزمة. وإذا قامت بين دا بيع لامة وتزويجها استعمل دا. فإن حلف أو نحوه. نحو الحلف هو النفوذ سواء ثبتت للمالك فإن حلف أجوا معا بين جمع كل واحد ما دعوا ورجع حلفوا جمعة ولا نكلوا جمعة ما رضي يحلف وأنك كل حين ما يرضى يحلف حين يقولوها حلف قد اليمين صلاة وقال ما هو حال هذا نقول يحكموا عليه بأن نكل اي والله قبل أنه ما يجوز له يدعي عليه ما يجوز له إذا هو داري ما بشي ما يجوز أذان الله من البر تسبب مثلا ما داري وش قعدت له لا مهر ولا زمن ها حلف على دعوة كيف؟ حلف على انكار لا على دعوة على انكار يعني حلف على دعوة انا حلف اني زوجتها تحلف ما يقابل الدعوة لا بينة العتق والشراء فالعتق لا يستعملهم جمع فالعتق قبل القبض والشراء بعده إن أطلقتا بينة العتق والشراء جاء بين أنها اعتق وذاك بين أنها اشترى سواء فالعتق إذا وقعت البينة ولا وقع التداعي قبل ليش؟ قبل القبض تنفض بينة العتق قبل قبض المشتري لها نعم ما هو القبض من المشتري هو من البائع لا من المشتري الحمد لله ولا عاد يحمل بينتك لا لا لا لا لا والشراء بعده بعد ليش؟ بعد ال بعد القبض إن أطلقتا ما حددت بوقت ما إذا بين الزياك إنه يوم الخميس وذاك قال يوم الجمعة وقدروا الحكم الأول الله لا لا لا لا لا لا لا كيف اتفقوا؟ ما اتفقوا الاتفاق ولا ما الاطلاق؟ جاهم في وقت واحد؟ هو من لا الاطلاق هو من لا الاطلاق رأينا الرخطة عمل بالمتقدمة رأينا الرخطة أحداهما عمل بالمؤرخة إلى آخر التفصيل الذي ذكره في التاج. قد قال ما هو إذن أطلقتها. الآن.